له اخر الدواء الكي، فانا بخلعه تعبني، وانا دلوقتي بين يدي الدكتور محمد شوقي وبخلع الضرس ده، والله المستعان. ايه اللي اعمله يعني؟ قول يا دكتور اعمل ايه غير كده، عندك حل تاني؟ لا.